يقول كل ما جاءت كلمة طعام في القرآن فمقدارها نصف ساعة، كل ما جاء كلمة طعام فمقدارها، أي لما يقول فإطعام عشرة مساكين فإطعام عشرة مساكين فإطعام ستين مسكين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ما المراد بالإطعام؟ قال لكل مسكين نصف ساعة، لكل مسكين نصف ساعة، هذا المراد. يقول وما جرى ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع. يقول كل ما جاء كلمة طعام، أولا المقصود مقصود المؤلف أن الطعام الذي يكون في الكفارات، الطعام الذي يكون في الكفارات فإنه يكون نصف صاع على رأي المؤلف، وعند الحنفية يرون أنه صاع كامل، الإطعام في الكفارات هو صاع، والجمهور على أنه نصف صاع عند الأئمة الثلاثة. واضح؟ هذه مسألة، مسألة الكفارة والفدية وبدل الصيام، بدل الصيام إطعام طعام مساكين، والهدي والصيد واليمين والظهار، هذه كلها فيها إطعام. هذا الإطعام ما هو؟ قال الإطعام نصف صاع. طيب كلمة إطعام في القرآن تأتي عامة، تأتي عامة مطلق الطعام صدقة وعمل، مثل إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام يطعمون الطعام على حبه، هذا إطعام، إطعام. ولا يحض على طعام المسكين، هذا طعام مطلق ليس نصف صاع. أحيانا يرد الطعام في أهل النار، أهل النار طعام من غسلين، طعام من غسلين من ضريع، وأيضا أهل الجنة لهم طعام. فكلمة طعام في القرآن ترد لعدة معاني، لكن إذا جاءت في سياق الكفارات والفدية والصوم وغيره فإنها تكون بنصف صاع. يقول ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع، قدر بنصف صاع، هذا معنى هذا كلام المؤلف، لكنه لم يقيد ولم يوضحه. لو وضح قال ومتى ما جاء وما للطعام، قال ومتى ما للطعام جرى، أو أتى بعبارة تكون تقيد لنا أن المراد بالإطعام هو الإطعام في الكفارات، الإطعام في الكفارات. نعم، أما الإطعام هكذا كل ما ورد في القرآن إطعام في نصف ساعة هذا لا يستقيم، ليس كل إطعام في القرآن نصف ساعة. ويطعمون الطعام يعني نصف ساعة؟ لا، يطعمون الطعام أكثر أو أقل، وهكذا. واضح؟